وربما تعجب أن من يبغض علي يحب علي. قد يتستغرب الإنسان كيف يكون مبغضوه محبيه، وكيف يكون مناوئوه مريديه. علي جمع الأمرين، حتى من يبغضه هو يحبه. وكيف يكون كذلك؟ أنت تحب أحيانا شيئا واحد وتكرهه، في أن واحد تحبه وتكرهه. الإنسان يحب المعصية ويكرهها في أن واحد. يحب المعصية لأنها توفر له لذة مؤقتة، لذة سماع الأغنية، لذة العلاقة غير المشروعة، لذة الأكل المحرم، وهكذا. الإنسان يحب المعصية حبا شهويا لأنها توفر له لذة مؤقتة، لكنه وفي نفس الوقت إذا فتش وجدانه يرى أنه يكره المعصية، لكنه يكرهها كراهة فطرية لا كراهة شهوية. فالحب الشهوي شيء والحب الفطري شيء آخر. يحب المعصية حبا شهويا ويبغضها بغضا فطريا، لأن المعصية تعني النقص، تعني الذلة. لا توجد ذلة أعظم من ذلة المعصية. وقد ورد عن النبي محمد ما أقبح بالمؤمن أن تكون له شهوة تذله. العاصي ذليل أمام شهوته. وفي الدعاء ولا ذلة كذلة معصية الله. الإنسان ذليل، والإنسان بطبعه يكره الذلة. إذن الإنسان بفطرته يكره المعصية في الوقت الذي هو يحبها. علي عليه السلام من نظر إليه نظرا شهويا ربما يكرهه، لأن عليا يتصادم مع شهوة الإنسان ويتصادم مع مصالح الإنسان. ولكن إذا نظر إليه نظرا فطريا أحبه. فمناوئ علي ومبغض علي أبغضوه بغضا شهويا وأحبوه حبا فطريا. عمرو بن العاص يقول: إذا كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي، وأين الحصى من نجوم السماء، وأين اللآلي من الفلفلي، وأين الثريا، وأين الثرى، وأين معاوية من علي. معاوية نفسه أشد الناس بغضا لعلي، لكنه إذا رجع لفطرته رأى عليا شيئا آخر. معاوية يقول لضرار: يا ضرار صف لي عليا. فيقف ضرار ويصف له: أبا الحسن كان والله طويل، كان والله بعيد المدى، يستأنس بالليل ووحشته، ويستوحش الدنيا وزهرتها، يتحبب إلى المساكين ويعظم الفقراء. لما تلا هذا الوصف على معاوية بكى معاوية وقال: صدقت، هكذا أبو الحسن. علي يحبه كل من له فطرة صافية، وكل من له فطرة وجبلة نقية فإنه يحب عليا، لأن عليا هو القيم، لأن عليا هو المثل، لأن عليا هو مجموعة من الكمالات. وهذا سر الوجود الأممي لعلي بن أبي طالب.